وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فأعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وبالله توفيق. صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما بعد. هذه الأحاديث الثلاثة فيها شرعية المعانقة والتقبيل إذا رأى المصلحة في ذلك في اليد أو في الرجل. أما السنة العامة فهي المصافحة عند اللقاء. وإذا قدم من سفر فالمعانقة. قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا وإذا تلاقوا تصافحوا. وفي هذا أن جماعة من اليهود أتوا النبي فسألوه فلما أجابهم قبلوا يده ورجله عليه الصلاة والسلام فأقرهم على ذلك. فهذا يدل على جواز تقبيل اليد والرجل من المسلم عليه والمسلم إذا رأى المصلحة في ذلك ككونه عالما أو والدا أو جدا أو ما أشبه ذلك من يرى في ذلك احتراما له وتكبيرا لشأنه. وهكذا ما جاء في حديث زيد بن حارثة كنا قبله عليه الصلاة والسلام. هذا فيه جواز التقبيل عند اللقاء عند القدوم من السفر المعانقة والتقبيل لا بأس. وهكذا من غير سفر كما كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخل عليها والدها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته. وكانت إذا دخل عليها كان صلى الله عليه وسلم دخلت عليه قام إليها وقبلها وأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام. فالسنة الدائمة الغالبة هي المصافحة عند اللقاء والمعانقة عند قدوم من السفر. وإذا فزاد على هذا بأن قبل بعض الأحيان فلا بأس قبل الرأس أو اليد أو الخد أو الرجل فلا بأس من غير غلو. صدق الله حديث صفوان ما حديث ما يحصل. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبو كريب أخبرنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. سؤال جيد لا بأس. الله يجزاك. نعم. كان مصافحة هل خلف السنة عند اللقاء؟ نعم. خلف السنة؟ نعم. السنة مصافحة عند اللقاء. ترك الأخر. يعني شو خلف السنة يعني؟ يعني ترك الأفراد ترك سنة اللاق سنة التلاق هي واجبة. يعني يقد ترك الأمر الأفضل. نعم. شيخ الله يبارك على كف المسلم عليه بالكفين كلتين تجد يسلم عليك ويمسك يدك اليمنى بيديه كلتين. ما أخبر فيها شيء ثابت هو عن بعض السلف عند جد مصالحة ولكن باليد اليمنى يكفي إن شاء الله. صلى الله عليه. صاحبه يعجر. نعم ولا يأهل. ولا يأهل. صاحبه يعجر. ولا يأهل بالترك. نعم. صحة حديث ابن عمر. فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. إسناد الحديث معي. نعم. أقول صلى الله عليك. هذا في عون المعبود. أقول حدثنا. قاعد المؤلف يتحرى هذه الصيف. حدثنا أحمد بن يونس. أخبرنا زهير. أخبرنا يزيد بن أبي زياد. أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. زيد بن زياد في بعض اللين تقريب ما يحصل. زيد بن زياد في بعض اللين. جزاك الله. أصلت بعض الناس معانقة أصلا قبل السفر. نعم. معانقة قبل السفر تولي. ما في بأس. معانقة لا بأس عند السفر قبل السفر وعند القدوم. أصلاً بعض الناس إذا سلم وصافح صاحبه يضغط على يده حتى يعلن بأحد. لا مو بلا ما. جزاك الله خير. مصافحة من دون إذا.